ان فتناكم هذه خطيرة جدا. الا تعلمون ان بوشا اخذها الله يقول ان السعودية والكويت لم تطبقا الديمقراطية؟ الا تعلمون انه الان مضيق على بعض الدول الصغيرة في الامارات ان تطبق الديمقراطية والا فسينجم عليها صدام صدمه الله بالبلاء مرة ثانية. اقول فتوى المشايخ خطيرة يجب ان يتراجعوا عنها. وقبل هذا اشهدكم ان المتراجع في عن اي خطأ في كتبي او اشرطتي او دعوتي لله عز وجل اتراجع بنفس طيبة مطمئنة. فالمشايخ ما عليهم اذا تراجعوا، وواجب عليهم ان يتراجعوا، لانهم ما يدرون ما هو الذي يجري في اليمن، وما يدرون ما هو الذي يجري في المجالس النيابية، وما يدرون ما هو الفساد الذي يحصل بسبب الانتخابات، ما يدرون بهذا. نعم قتل وقتال من اجل الانتخابات، خروج نساء متبرجات من اجل الانتخابات، تصوير النساء من اجل الانتخابات، مساواة الكتاب والسنة والدين الكبر من اجل الانتخابات. المصلحة حققت هذه الانتخابات. فانا اقول انه يجب على المشايخ، وسنرسل اليهم ان شاء الله، يجب علينا ان يتراجعوا. فان لم يتراجعوا فنحن نشهد الله اننا براء من فتواهم، لاننا مخالفة للكتاب والسنة. رضوا ام غضبوا، اعراضنا ودماؤنا فدا على الاسلام. نعم فدا على الاسلام. وماذا؟ فنحن لا نبالي. الحمد لله يا القوم قد احترقوا يا شيخ بن باز، فاتق الله، ويعلمون ان كلامهم ليس له قيمة. فإياك ان يحرق كعبد المجيد الزنداني وامثاله. القوم قد احترقوا يا شيخ ابن عثيمين، فاتق الله، وكلامهم ليس له قيمة. فإن شئت ارسلت رجلا ولا يشعر الناس، لكن لا يكون فجيا. صحيح؟ ماذا؟ كثير من الطلبة ربما تتوهم انه سني، وهو في الواقع اخواني، او في الواقع شروري، او في الواقع من اصحاب جمعية الحكمة او من غيرها. يرسل رجلا امينا ويسكت ولا يخبره بانه مرسل، ولا يخبرهم بانه مرسل من قبل المشايخ. نعم فليرسلوا رجلا ليعلموا ان الاخوان المسلمين قد احترقوا في اليمن، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. فانا انصح المشايخ الا يحرقهم الاخوان المسلمون، انصحهم بوجه الله الا يحرقهم الاخوان المسلمون. فماذا يا اخواننا؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتراجع ونصرة المظلوم ونصرة اخواننا اهل السنة، كل هذا يعتبر واجبا عليهم. ودعونا من الرأي الاستحسان. نحن نقول لكم يا مشايخ، هل حصلت الانتخابات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند ان اختلفوا في شأن أسامة بن زيد أيكون أميرا أم يكون غيره؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نعم إن تخذوا من بيعة له الأصوات والأخفاء الأكثرية فهو هو؟ هل حصلت الانتخابات في زمن أبي بكر؟ هل حصلت الانتخابات في زمن عمر؟ وما جاء أنهم أن عبد الرحمن بن عوف تتبع الناس حتى النساء في خضرهم؟ هذا يحتاج الى نظر. لماذا؟ لانه خارج الصحيح، ليس بالصحيح. فلا بد من جمع الطرق وأنا متأكد أنها إذا جمعت الطرق سيكون شاذا لشاذ من غير الصحيح. هل حصلت الانتخابات في العصر الأموي؟ هل حصلت الانتخابات في العصر العباسي؟ هل حصلت الانتخابات في العصر العثماني؟ أن الانتخابات جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لنتبعن تماما من كان بطلة حذو الغدة بالغدة حتى لو دخل البحر رب لدخلتموه. نعم، فرقة وتشتيت شامل وإباء وبغض حتى بين الأسرة الواحدة من أجل هذه الانتخابات الداخلية. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ لا يضحكون عليكم، يمكن الإخوان المسلمين أن ينتخبوا ماذا؟ شخص لا يكلم ويقول نيته جيدة، أنا نيته جيدة، أو ينتخبوا شيخا لا يدري من أين تضرب العين. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمسألة ما هي انتخابات الأصلح؟ ما الأصلح؟ كلام فارغ. ما هناك كما تظنون؟ أليس كان من يظن في الانتخابات الأولى أن ما بينهم وبين أن يحكم الإسلام إلا أن تنتهي الانتخابات؟ فأين الحكم الإسلام؟ نعم، وأن إنجازات الزهرات التي كانوا فيها على عبد الصالح هم يقولون في أنفسهم، يقولون يجعل منا وزيرا ويجعل منه نائبا، أي ما نؤتمر نائبا، والقول قول الناس، الوزير بس هكذا أمام الناس. هم الإخوان المسلمين يقولون هذا، الذي سأقوله، ومعنى أننا نقرر الأمر في مجلس النواب، تأتينا الأوامر بغير ذلك، ويخرج ما أتتنا به الأوامر من هنا وهناك. فاتقوا الله يا أيها المشايخ، لا تخرجون إلى اتباع أمريكا ولا إلى الديمقراطية التي تضيق من حرم الله. لقد أباحت النواب في بعض الدول الكبرية، نعم، وأباحت كل محرم. فنحن المسلمون عندنا كتاب ربنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا أسألكم، ألنا دين في الزمن المتقدم ولنا دين الآن؟ أم هو دين واحد إلى أن تقوم الساعة؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أقول هذا، أحرقتم أنفسكم أيها المشايخ، فتتقوا الله في العزم في الدنيا وعدم الثقة في الدنيا أيضا، وكذلك أيضا في العزم في الآخرة، والله المستعان. وعسى أن يتراجع المشايخ وتنظروا ماذا عمل الإصلاحيون، أيتراجعون أم لا يتراجعون؟ لا يتراجعون كما معروف، والله المستعان.